فالذي يريد أن يخرج عن خادمه في بيته يستأذنه، قد لا يرضى الخادم، يقول الخادم لا يبقى هذه عبادة أنا بأديها والحمد لله، يعني ما هي مكلفة، شيء بسيط الحمد لله أنا بأدي هذه العبادة. قد يكون كذلك، صحيح يمكن أكثر الخدم يستانسون ويرضون بهذا لأن اسمه ربح فلوس كذا، لكن بعض الخدم قد لا يرضى، يقول لا يا أخي أنا بأدي، خاصة إذا أخبرته مو ما يعرف شنو زكاة الفطر، يقول ترى في زكاة فطر أبدفع عنك توكل على الله، لكن ترى هؤلاء الخدم الذين في بيوتنا يجب أن نعلمهم الدين، يعني مثل ما هم يخدمون نحن نخدمهم، ومن خدمتنا لهم أن نعلمهم أحكام الشرع. يقول له أنت صمت الآن يجب عليك أنك تخرج زكاة فطر، ولك أجر عظيم في زكاة الفطر وأحكامها كذا وكذا وكذا، وإذا تبي أنا مستعد أخرجها عنك، ويجوز أني أخرجها عنك، تبي ولا لا؟ قد يقول لك لا ما أبي أنا بخرجها، قد يقول لك لا أبي ما عندي مشكلة. ترى بعض الخدم قد يكون متدين أكثر من صاحب البيت، مو شرط. سورة الكهف من السنة أن يقرأها الإنسان في كل أسبوع مرة، والأفضل تكون يوم الجمعة، لكن إذا فاتتك فلم تقرأها يوم الجمعة أو تعرف أن عندك أشغال لن تستطيع أن تتفرغ لقراءة، اقرأها قبلها بيوم أو بعدها بيوم أو بعدها بيومين أو الثلاثاء أو الأربعاء، المهم اقرأها في الجمعة، أي في خلال الأسبوع الأولى أن تقرأها يوم الجمعة، لكن إذا لم تستطع أن تقرأها يوم الجمعة أو فاتتك أو نسيتها لا تتركها، قرأها السبت، قرأها الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، أو قرأها قبلها بيوم، الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. المهم أنه لا يمر أسبوع إلا وأن تقرأ سورة الكهف. تفضل. متى يكون وقت أذكار الصباح والمساء؟ وهل يصح أن نقول أذكار الصباح بعد صلاة الظهر؟ الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أذكار الصباح تبدأ بعد الفجر، وأذكار المساء اختلف فيها، فقيل المساء يبدأ على خلاف في عند أهل اللغة متى يبدأ المساء، فبعض أهل اللغة قال يبدأ المساء من الظهر، وبعضهم قال يبدأ المساء من العصر، فمن قال ما يبدأ المساء بعد الظهر إذن أذكار المساء بعد الظهر تقال، ومن قال المساء يبدأ بعد العصر إذن أذكار المساء تبدأ بعد العصر. أما في حال النسيان فمتى ما تذكرت قلها، لكن أذكار الصباح لا تقال بعد الظهر، وأذكار المساء لا تقال بعد الفجر، خلاص فات وقتها. تذكرت أذكار المساء بعد العشاء أقولها، تذكرت أذكار الصباح بعد الضحى آخر الضحى أقولها، فالقصد أن متى ما تذكر الإنسان الأذكار يقولها إلا إذا خرج وقتها. وهل يشرع أن يعتمر الإنسان عمرتين في سفرة واحدة؟ أكثر أهل العلم على أن هذا خطأ وليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يخفى على شريف علمكم لما هاجر من مكة جلس في المدينة 6 سنوات حتى ذهب يعتمر عمرة الحديبية ومنع، ورجع إلى المدينة مرة ثانية فصارت 6-7، وجاء اعتمر من السنة القادمة، 7 سنوات غايب عن الحرم صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أن اعتمر مرتين، بل غيره من الصحابة الذين لم يعتمروا قط كالذين يعني هاجروا صغارا ولم يعتمروا، أو هاجروا من بلاد أخرى غير مكة، أو أهل المدينة الذين لم يعتمروا أصلا، ومع هذا لم ينقل عن أحد منهم أن عمل، ولا نقل هذا عن السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين، هم أحرص منا على الخير، لم ينقل عنهم أن الواحد كان يسوي العمرتين في سفرة واحدة. تقدم الزواج، شاب لا يصلي هل يزوج أو لا يزوج؟ لا يزوج، كما نسأل عن وظيفته وراتبه وأهله وأخلاقه نسأل عن دينه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصفات التي تتزوج المرأة لأجلها قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، هكذا يبحث الناس، قال فاظفر بذات الدين، كن أنت من الذين يبحثون عن الدين. فلا يجوز أن نزوج بناتنا أو مولياتنا، أخواتنا، عماتنا، خالاتنا، أي وحدة أنت مسؤول عنها، لا يجوز أن تزوجها لرجل لا يصلي، ولا يجوز للرجل يتزوج امرأة لا تصلي، لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة لا تصلي. هل يجوز لامرأة أن تذهب للحج تحج عن أخيها بدون محرم وهي فوق 40؟ تحج عن نفسها لا يجوز أن تسافر بدون محرم، فكيف عن أخيها؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج بدون محرم، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني أسقط عنها هذه الفريضة حتى تجد المحرم، يعني لا يلزمها أن تحج، وتبي تحج عن أخيها ترسل من يحج عنها الحمد لله بمالها، المال اللي ستصرفه على نفسها بالحج تعطيه من يتبرع أو عفوا من يقوم بهذا العمل ويحج عن أخيها، أو تتصدق عنه والصدقة أفضل، تتصدق عنه بهذا المال والصدقة أفضل، إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم. ولو أنت رحت تتزوج وقالوا تنحط لك مؤخر قل سلامتكم أزيد في المهر وأعطيكم 5000 وباقي لكم 2000 عندي بذمتي ولا أكتب مؤخر لمجرد الطلاق، هذا لا، لأن الطلاق قد لا تستقر الأمور، ما ارتحت معها فطلقها، شو المشكلة يعني؟ فالمؤخر الذي يجعله كثير من الناس اليوم هذا من البدع التي لا يجوز أن تكون في عقد الزواج، لكن إذا وافق كيف، لكن يلزم به، يلزمه به القاضي، لكن أنا أنصح بأن لا يوافق أحد على مؤخر الطلاق الصداق هذا اللي هو ليس من المهر، ليس جزءا، إن كان جزءا من المهر فلا مانع، تبي 20,000 أنا عندي 10 وطالبيني 10 ويؤخذ منه حتى لو مات، لكن مؤخر مرتبط بالطلاق فهذا من البدع التي لا يجوز أن يوافق عليها أحد. شخص عليه قضاء من رمضان هل يجوز أن يقدم 6 من شوال على القضاء؟ الأصل أن يبدأ بالواجب وهو القضاء قبل أن ينتقل إلى المستحب وهو شوال، ولذا جاء في الحديث من صام رمضان ثم يتبعه 6 من شوال، فالذي أفطر في رمضان إلى الآن لم يصم رمضان كله، فالأولى أن يقدم القضاء لأنه واجب، ثم بعد ذلك يصوم النافلة وهي 6 من شوال. لكن لو كثرت الأيام عليه خاصة بالنسبة للنساء إذا كانت يعني نفساء أو حائض حيضها طويل أو كذا وأنه لا تدرك، فذكر بعضها أنه يجوز، فمثل هذا السؤال يقول هو عنده يوم واحد قضاء يقدم 6 من شوال، لا يصوم القضاء أولا ثم يصوم 6 من شوال. والظاهر والعلم عند الله جل وعلا أنه إذا نوى الطهارة أو إذا نوى رفع الحدث الأصغر يرتفع، لأن أكثر أهل العلم لا يشترطون الترتيب كالحنفية والمالكية، لا يشترطون الترتيب في الوضوء، فعندهم مسألة واضحة جدا، طالما أنك غسلت الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان إلى المرفقين ومسحت الرأس وغسلت القدمين خلاص توضأت أنت. عند أحمد والشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أن الترتيب واجب، وحتى على قول أحمد والشافعي أن الترتيب واجب أكثر أهل العلم منهم ذهبوا إلى أن الغسل يغني عن الوضوء طالما أن عمم البدن كله بالماء ونوى، لابد أن يكون النية نوى الطهارة، فالصحيح أن الإنسان الذي يغتسل للتنظف ونوى في قلبه أنه يتطهر للصلاة فإنه يغني عن الوضوء، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. فالقصد أن زكاة الفطر نحرص على أن تكون من الطعام من الأكل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أي نوع من الطعام؟ طعام أهل البلد اللي تأكلونه، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من تمر أو شعير لأن كان طعامهم الشعير، الحين ما حد يأكل شعير، فممكن يكون القمح، ممكن يكون أي حبوب تبقى طعام يعني مما يدخر، شيء يدخر، العيش مثلا الآن التمر القمح بعد العدس الماش الجريش كل هذه الأشياء أشياء تدخر ممكن يعطى طعام منها، والآن حتى في بعض المعلبات التي تبقى مدة طويلة مثلا ممكن أن يعطى من هذا الطعام مثل البازلاء الباجلة الفاصوليا هذه المعلبات، لأن ما يدفعه الإنسان على حالين، إما أن تكون أموالا واجبة كالزكاة زكاة المال وزكاة الفطر، وإما أن تكون تبرعات اللي هي الصدقات. الصدقات تجوز للمسلم وغير المسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، فالصدقات بابها مفتوح، تصدق على مسلم تصدق على كافر تصدق حتى على حيوان على طير على هذا، في كل كبد رطبة أجر. أما الزكاة الواجبة فزكاة الفطر لا تجوز إلا للمسلمين، وزكاة المال اختلف أهل العلم في صنف واحد وهو المؤلفة قلوبهم، ذهب الجمهور إلى أن المؤلفة قلوبهم من المسلمين أيضا، وفي مذهب أحمد أن المؤلفة قلوبهم إذا كان الرجل أو المرأة يرجى إسلامه وهو يظهر ميله للإسلام يجوز أن يعطى من زكاة المال فقط. أما الأصل في زكاة المال عند جماهير أهل العلم أنها لا تعطى إلا للمسلمين. والسرد اللي وراء بعضها وهي بالقعدة وذي الحجة ومحرم، والفرد هو الشهر السابع وهو شهر رجب، هذه أشهر الحرم، هذه الأشهر الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في محرم صلى الله عليه وسلم، ولما قلنا أشهر الحرم فقال أهل العلم إن حرمتها باقية إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني كبائر الذنوب. فهذه الأشهر الحرم المعصية فيها ليست كالمعصية في غيرها من الأشهر، يعني المعصية في ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب أعظم منها في باقي الأشهر، فلينتبه الإنسان. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في هذا الشهر، شهر محرم، فيكثر الإنسان من الصوم في هذا الشهر. نعم. بعض الطلبة يفطر لأن عنده اختبار، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا يفطر عشان عنده اختبار أبدا. الحمد لله الناس عايشة يا حلو شيبان يشتغل ويشتعب وعرض وجهار وصايب، حي الشباب مدلعي عندي اختبار بفطر، عندي شنو يسألون برا المسافرين يدرسون برا الطلبة يقول النهار طويل، أخي أهل البلد يصومون صوم بعد، شو اللي يمنعك أنك تصوم يعني؟ فلا يجوز الإنسان يتساهل في هذه القضية أن النهار طويل، أن الحر، أن عندي امتحان، عندي كذا. الله غني عن عباداتنا سبحانه وتعالى، الله ما محتاج لصيامنا جل وعلا، احنا اللي محتاجين. فالإنسان لما قاعد أنا أسميها دلع على الأمر، الإنسان والله يقول عندي اختبار لازم آكل عشان أفكر صح، هالكلام هذا غير صحيح أبدا. ولا يجوز الفطر لأجل الامتحان. دفع زكاة الفطر مالا، بعض الناس يرى أنه أسهل له أن يخرجها مالا، قل مثلا عن الشخص دينار، نحن عشرة أشخاص في البيت، هذه عشرة دنانير، هذه زكاة الفطر أخرجها. جماهير أهل العلم يرون أنه لا يجوز المال زكاة المال، هذه فطرة، هذه زكاة فطر. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر 9 سنوات ولا مرة أخرج مالا، ولا ينقل عن صحابي واحد أنه أخرج زكاة الفطر مالا، فكانوا يحرصون على أن يخرجوها طعاما، كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، يعني من الطعام، من طعام أهل البلد، هذا هو الأصل أن تخرج طعاما. قد يقول قال الآن أنا والله ما عندي أحد يذهب يشتري لي الطعام أو ما أستطيع أن أنقل الطعام، الحمد لله كما قلنا هذه اللجان تكفيك المؤونة، تذهب إلى اللجنة وتعطيها، لكن قل لهم اشتروا لي بها طعاما. يعني بعض اللجان أيضا تتساهل في هذا الأمر أيضا تخرجها مالا، لا أنت تطلب منهم تقول لهم لا أريدها مالا أريدها طعاما. يعني هل أنا راضي أن لو مت الحين، وكلنا وارد الموت، كلنا وارد الآن خلال لحظات تقبض روح أي واحد منا، هذا وارد، أمر وارد وكلنا نؤمن بهذا، هل أنا مستعد لو جاءني الآن ملك الموت، هل أنا مستعد؟ هل في حقوق للناس عليه؟ هل في أشياء ما كتبتها؟ هل في أشياء ما قلتها؟ هل في ذنوب ما تبت منها؟ هذا الأمر يجب أن يكون دائما في أذهاننا، دائما في أذهاننا. الحين جاءني ملك الموت يمدي ولا ما يمدي؟ يعني أنا أقول فرصة الآن، أنا ضد من يقول ننتظر رمضان، ومن يقول بنوصل رمضان، أنا أقول نبدأ من الآن أن الإنسان يتخذ القرار ويقول اللهم إني تبت إليك، ويبدأ يضبط أموره مع الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءته المنية وإذا هو مستعد. بلال بن رباح لما كان على فراش الموت قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يعني مستعد لهذا الأمر. صلى الله تبارك وتعالى وفقنا وإياك. من خصائص هذا اليوم كثرة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، سنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة اللي هو الخميس ليلا، ليلة الجمعة يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه بعض خصائص هذا اليوم يوم الجمعة، أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. لكن لما يصير هذا المدير ليس مالكا للشركة مؤتمنا عليها، أو أن هذا المدير ما يعطيه شيئا من الشركة لكن يعطيه من دعم العمالة، هذا غش، لا يجوز. فالقصد إذا كان من دعم العمالة يرجع للدولة، وإذا كانت أيضا جهة حكومية يرجع للدولة كل معاشات اللي أخذها خلال 8 سنوات، وإذا كان لا شركة خاصة ولا يأخذ دعم عمالة يرجع الفلوس الشركة إلا إذا كان المدير هو صاحب الشركة، هذا موضوع ثاني. بس أستبعد، أستبعد واحد عنده شركة تسويها، ها من فيكم يسويها؟ فعليه أول أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. الشيء الثاني أن يعيد هذه الأموال التي أخذها خلال 8 سنوات. الأمر الثالث بالنسبة للشهادة، الشهادة صحيحة ما عليها شيء، بس المال اللي أخذه كما قلنا هو الذي لا يستحقه ولا يجوز له أن يأخذه. وقال صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، فأمر بصيامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم لما كمل الشرع أحب مخالفة اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أو في العام الذي توفي فيه: لئن عشت إلى قابل، إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع، يعني مخالفة لليهود. واختلف أهل العلم، لأصومن التاسع أي التاسع والعاشر، أو التاسع بدل العاشر، والأكثر التاسع والعاشر. لكنه توفي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا أخذ أهل العلم أن من السنة أن يصوم العاشر، ومن السنة الأفضل أن يصوم التاسعة والعاشر. وأما الحديث الذي قال فليصوم يوما قبل أو يوما بعده، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر، وإنما التاسع والعاشر فقط. متى يبدأ يخرجها؟ بعض أهل العلم قال من أول رمضان، لأن هي مرتبطة بالصيام، فأول يوم في رمضان لك أن تخرج فيها زكاة الفطر، لأنه بدأ رمضان خلاص. فبعض أهل العلم يرى أنه مجرد بدء الشهر خلاص يبدأ الحكم، يستحق أو يمكن للإنسان أن يدفع زكاة الفطر في أول يوم من رمضان. قول الثاني لأهل العلم أنك تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين، وهذا كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين باب الاحتياط، يخشى أن ينسى، يخشى أن لا يجد فقيرا، يخشى أن ينشغل، أي سبب من الأسباب، فكان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. فبعض أهل العلم قال اقتداء بعبد الله بن عمر يجوز أن نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. واحد يقول لا، أنا أريد السنة. النبي أخرج زكاة الفطر 9 سنوات صلى الله عليه وسلم، صام 9 رمضانات وأخرج زكاة الفطر 9 مرات. متى كان يخرجها؟ بين صلاة العيد وصلاة الفجر. ويستحب للإنسان أن يغتسل لصلاة العيد ويتنظف ويلبس أجمل ثيابه. المعتكف يخرج من معتكفه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. يستحب للإنسان إذا خرج لصلاة عيد الفطر أنه يأكل قبل أن يصل إلى المصلى، تأكل ببيتك، تأكل بالمصلى، تأكلها لم تأكل قبل الصلاة، لك كأنك تحمد الله على نعمة الصيام ونعمة الفطر، فتبادر إلى الأكل قبل أن تصلي صلاة العيد. وهكذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص على أن يأكل تمرات وترا، وتر 1 3 5 7 9 11 15 بعد. في ناس أكيلة ترى ما عندها مشكلة، طيب المهم أنه يأكل وتر قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، عيد الفطر. وإذا ذهب إلى المسجد يستحب أن يذهب ماشيا وأن يرجع ماشيا من طريق آخر كما كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما الأذكار التي تكون غير محددة بعدد أو زمن؟ غير محددة بعدد أو زمن لي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل هذه الأذكار ليس لها حد، مفتوح وين ما تروح اذكر اذكر، سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذه ليس لها حد، مفتوحة، اذكر في كل وقت وفي كل مكان، ما عدا طبعا ما يكون في الحمام وكذا، وهذا يذكر الله تبارك وتعالى ويكثر من الذكر والصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لا شك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح أنه أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضل الصيام. وأما صيام 3 أيام فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وأركع ركعتي الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، والأفضل أن تكون هذه الأيام هي البيض 13 و14 و15 من كل شهر، الشهر العربي طبعا. هذا الأفضل أن يصوم هذه، وإن صام غيرها جائز، يعني واحد يصوم كل شهر، يصوم كل 2 مثلا أو 3 2ات في الشهر ما في بس. طيب، المهم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، هذا أقل الكمال. وذاك الإنسان دائما لا يطلب شيئا بعينه، وإنما يستخير الله في كل أمر، والاستخارة ما خاب من فعلها أبدا، لأنك تعلق الأمر بالله، تعلق الأمر بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. تقول اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إنك أنت علام الغيوب. صور أنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وآخرة ومحي وآجل أمري وآجله، فاكتبه لي واقدره لي، وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فصرفه عني واصرفني عنه، ثم اكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. الإنسان إذا وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعه سبحانه وتعالى. لذلك ليس من السنة ما يفعله كثير من الناس اليوم، يؤدي عمرتين أو 3 في سفرة واحدة، بل من غريب ما رأيت، كنا في سنة من السنوات في رمضان في 10 الأواخر، كل يوم نخرج من سكننا إلى المسجد، كان تقريبا نوعا ما، يعني طبعا تتكلم عن 5 فروض وصلاة التراويح وصلاة القيام، فنلقى ناس يروحون معنا ومحرمين، فأنا سألت قلت لماذا لا تنزع إحرامك؟ لماذا تنزع إحرامك؟ لمتى محرمت؟ أديت العمر خلاص، انزع إحرامك ولبس ثيابك، متى تنزع إحرامك؟ واللي قال كل يوم أعتمر 2 3. هذا أيضا قد يصيبه نوع من الملل والشبع خلاص. وذات عائشة رضي الله عنها كانت تنهى الناس أن يعتمروا في السنة أكثر من مرة، تقول حتى تشتاقوا للحرم. شخص نوى صيام قضاء من رمضان ليلا ثم أكل وشرب نهارا ولم يتذكر إلا العصر، فهل يتم صومه؟ ما شاء الله تريق وتغدى حتى يمكن شاي العصر. صيام صحيح على كل حال، ما على شيء، إنما أطعمه الله وسقه على بالعافية. القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال خذه كله أو دعه كله، ولما سئل نافع عن القزع قال أن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه. قضية هل بالموس أو غير موس، هو إذا كان ظاهرا، حتى لو مو موس لكن الشعر كثيف مثلا ومن هنا مو بموس مكينة لكن مبين، يعني واضح ظاهر أن هذا غير هذا تماما، فهذا هو القزع. أما إذا كان شيئا يسيرا اللي يسمونه مدرج، إيه تدرج، هذا ما في شيء إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان واضحا بحيث أن هذا يختلف عن هذا اللي يشوفه واضح جدا لمن قريب ومن بعيد، فهذا القزع الذي لا يجوز، والله أعلم. صيام عرفة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب فيه سنة ماضية وسنة باقية، يكفر الله لصيام يوم عرفة سنة ماضية وسنة باقية، يعني أجر تكفير سنتين في صيام هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة. طبعا هذا لغير الحاج، لا يجوز لنا كما يفعل البعض الآن أن إذا شاف واحد يوم عرفة مفطر ينكر عليه، يقول كل الناس صايم ليش أنت من صايم؟ يا أخي نافلة، لا تجبر الناس على فعل النافلة، بل إن بعض أهل العلم يقول أحيانا ينبغي أن يترك الإنسان النافلة حتى لا يظن الناس أنها واجبة. الإنسان لا يوجب على الناس شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، هو مستحب صيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام 6 من شوال، لا مانع أن الإنسان يرشد يقول أذكركم بصيام عاشوراء، أذكركم بصيام عرفة، أذكركم بصيام 6 من شوال، ورتب الله عليه من الأجر كذا وكذا، أما أنه ينكر وكأن الإنسان فعل منكرا من المنكرات هذا لا يجوز حقيقة. ومن خصائص هذا اليوم يوم الجمعة أنه فيه ساعة الاستجابة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبد ربه تبارك وتعالى في هذه الساعة إلا أجابه،

ما من يحج مال يحج به عنه أحدهم، فإذا لم يترك شيئا أو تبرع أحد بالحج عنه فلا بأس، ويجوز أن يحج عنه طالما أنه مسلم. نعم يجوز أن يحج عنه. دخل الوقت. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قضية توكيل، أن توكل غيرك كاللجان مثلا، اللجان تستلم منك صدقة الفطر من اليوم، بل تستلم منك قبل رمضان، هذا جائز. فهنا هو صار وكيلا عنك، هو مجرد وكيل، فتقول له أخرج عني زكاة الفطر، تفضل هذه زكاة الفطر أخرجها عني، فيقول خلاص أنا أتركها عندي يوم العيد يعني بعد صلاة الفجر أنا أخرج هذه الزكاة، أو قبيلها يعني بعد صلاة العشاء مثلا من ليلة العيد، أو بعد صلاة أو قبلها بيوم أو يومين، يقول أنا أخرج الزكاة في هذا الوقت. فهنا صار وكيلا عنك، كأنك أنت أخرجتها في هذا الوقت، وإن كنت سلمته إياها إيش مبكرا، لأنك هنا أنت ما أخرجت الزكاة وإنما وكلت بها غيرك، مثل واحد يوصي عيالك. إذن إذا وكلت شخصا فالأمر فيه سعة. هنا وجد الله تبارك وتعالى خيرا اللجان التي يعني كفت الناس هذه المؤونة، وهي مؤونة إيصال الزكاة لأصحابها، خاصة أن اللجان الفقراء يعرفون فيأتون إليهم. هو يسأل عن جمع النية بين ستة شوال والبيض. طبعا نحن لماذا نسأل هذه الأسئلة؟ نبي الأجر. يعني أقول أنا مثلا إيش لما أجمعها بيض وشوال أجري أكثر، لما ما أجمعها خليها بس بيض أو بس شوال أجري أقل. صيام البيض معناها بالضبط أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أن النبي أوصاهما بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهنا الذي يصوم ستة من شوال أليس صام ثلاثة أيام من الشهر وأكثر؟ فإذا لماذا جمع النية؟ أنت الأجر أخذت كاملا، فما في داعي أنك تقول هذا هو هي البيض وهي ستة من شوال، خاصة الستة من شوال ذهب كثير من أهل العلم يستحب أن تكون بعد رمضان مباشرة، يعني بعد العيد مباشرة نصوم، معناته قبل البيض. الثلاث البيض ليست مستحبة لذاتها، وإنها مستحب صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون البيض. لو صام غير البيض هو الأجر. إذن تجب على المسلمين للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. إذن أغنياء المسلمين يدفعون الزكاة لفقراء المسلمين، وهكذا زكاة الفطر. الصائمون من المسلمين يدفعون الزكاة زكاة الفطر للمساكين المستحقين، فهي من المسلمين إلى المسلمين، هذه زكاة الفطر. وتختلف عن زكاة المال أن زكاة المال جعلها الله في أصناف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بينما زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين. عبد الله المبارك يقول من تتبع رخص الفقهاء تزندق. إذا كان الإنسان صاحب هوى ودور في كل مسألة فلان قال فلان قال وأنا بأخذ بقول فلان لأنه يناسبني هذا الكلام، كلام حلو ويوافق هواي وكذا، هذه مصيبة، لأن لن تعدم أن تجد عالما قد زل. وإذا قال بعضهم من أخذ بقول أهل مكة في المتعة وأخذ بكلام أهل المدينة في بعض أبواب الربا وأخذ بكلام أهل البصرة في الغناء، صحيح؟ يقول خرج من الإسلام. يعني كل عالم أخذ زلته، واحد ثاني يأخذ بزلة عالم في مسألة في الربا، واحد ثالث يأخذ زلة عالم في مسألة في الدماء، واحد مصيبة هذه. الإنسان يتبع سقطات العلماء ثم يجعلها دينا، هذا لا يجوز. وإنما الأصل أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، ويقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والغريب أنه بإجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، بالإجماع توفي في الثاني عشر من ربيع الأول، فنحن الآن نحتفل بموته ولا نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، كأننا فرحون بموته والعياذ بالله، لأن هذا بالاتفاق توفي في الثاني عشر من ربيع الأول، لكن باختلاف هل ولد في الثاني عشر من ربيع الأول أو لا. فلا شك ترك هذا هو الأصل، والعلم عند الله جل وعلا. الأصل في الأذكار احرص قدر ما تستطيع على الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خير كثير وهي كافية. ولكن إذا جاء ذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء حتى لم يثبت عن النبي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، إذا جاء ذكر أو دعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسالم عليه أهل العلم فدل هذا على أن معناه مليح ومقبول وجيد، فلا بأس أن الإنسان يقوله، ولكن إذا التزم بما جاء عن النبي أفضل. نعم صحيح، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله صوره كبير الحمد لله سبحان الله بكرة وأصيل. هذه من أذكار الصلاة، يعني أذكار الاستفتاح، أذكار الاستفتاح أكثر من 7 أذكار. أي ذكر الإنسان يقوله من هذه الأذكار يستفتح به الصلاة طيب، وإن كان أفضلها والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلح خطاياي بالثلج والماء والبرد. والذي جاء في حديث عمر رضي الله عنه اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وجاء هذا الله أكبر كبير الحمد لله سبحان الله بكرة وأصيلة، وجاء غيره. فأذكار الصلاة لا، وجهت وجهي لفطرة سنة حنيفة ومن المشكلة، هذه في قيام الليل، هذه في قيام الليل نعم، جاءت عن النبي في قيام الليل قبل التكبير ولا بعد؟ لا بعد التكبير، بعد التكبير في قيام الليل. أما الحاجب وإزالته فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز يعني العبث أو قص الحاجب أو إزالة شيء من الحاجب في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا كان يؤذي العين، يعني فيه إيذاء للعين ينزل على العين يؤذيها. الحالة الثانية إذا كان مشوها، وعندما نقول مشوها للوجه أي الجميع من شوفه يعني كشوا، هذه حالات نادرة. أما مجرد أن الحاجب كبير أو صغير أو كذا هذا لا يجوز العبث به أبدا، لا بقص ولا بإزالة ولا ب شو اسمه حف أو ما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ نساء المسلمين. يقول حكم اصطحاب البنات الصغيرات لصلاة الجمعة. يعني الأصل البنت لا تصطحب إلى الصلاة لصلاة الجمعة، حتى الطفل الصغير إذا كان يعني كثير الحركة لا يصطحب إلى الصلاة حتى لا يؤذي الناس، خاصة صلاة الجمعة شوي طويلة شوي فيها خطبة وفيها كذا قد يكون مزعجا. يعني اليوم صلينا الجمعة وطفل صغير يسولف مع أبوه بصوت عالي، مشكلة مزعج حقيقة. فأما البنت فلا تصطحب قطعا البنت. أما الولد بعض أهل العلم قال يصطحب ليتعلم ليتدرب ليألف المكان للصلاة وكذا، لكن أيضا إذا كان صغيرا جدا هذا لا يصطحب، خاصة إذا كان كثير الحركة كثير الإزعاج لا يصطحب هذا الطفل. نعم. شخص نوى صيام قضاء من رمضان ليلا ثم أكل وشرب نهارا ولم يتذكر إلا العصر، فهل يتم صومه؟ ما شاء الله تريق وتغدى حتى يمكن شاي العصر. صيام صحيح على كل حال، ما على شيء، إنما أطعمه الله وسقه عليه بالعافية. أولا سورة البقرة لا يحصن الإنسان بها نفسه ولا يحصن بها البيت، لا قراءة ولا سماعا بتسجيل أو غيره، ولكن لا شك أن سورة البقرة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين. فالقصد أن سورة البقرة هي سورة مباركة كغيرها من سور القرآن الكريم، ولكن هذه السورة بالذات كما قال الله تبارك لا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، البطلة هم السحرة، فهذه السورة تزعجهم تتعبهم هذه السورة. فالذي يريد أن يقرأ سورة البقرة على مصاب أو على نفسه أو في بيته أو كذا إذا شغل من مسجل ليس كما هو يقرأ، الأصل قراءتها، الأصل قراءتها وليس تشغيل مسجل بها، والعلم عند الله جل وعلا. الاغتسال من الجنابة له طريقتان يسمون الاغتسال المجزئ والاغتسال الكامل، خلنا نقول للرجال وللنساء مثلا. الاغتسال المجزئ يعني يكفي هو أن تعمم بدنك بالماء يكفي. لو كنت بحمام سباحة مثلا تغطس وتطلع مع النية طبعا، المهم أن الماء يصيب إيش؟ كل البدن. إذا أصاب الماء كل البدن بنية الاغتسال اغتسالك صحيح. كذلك لو جيت عند الدش مثلا قعدت تحته ونزل الماء على كل جسمك فهذا اغتسال كافي، هذا مجزئ وطهرت مع النية طبعا. الاغتسال الكامل أن الإنسان يبدأ يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثم يغسل جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر ثم يعم الماء على بدنه، هذا الاغتسال الكامل الأفضل يعني السنة. الاغتسال المجزئ يعني يكفي هو أن تعمم بدنك بالماء يكفي. إذا أصاب الماء كل البدن بنية الاغتسال اغتسالك صحيح. الاغتسال الكامل أن الإنسان يبدأ يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثم يغسل جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر ثم يعم الماء على بدنه، هذا الاغتسال الكامل الأفضل يعني السنة. بالنسبة للنساء تختلف عن الرجال في قضية كثافة الشعر، فالمرأة عادة يكون شعرها كثير، فإذا كانت المرأة لافة شعرها مثلا كبة أو عشايف أو بعد شنو ذيل حصان بعد شنو علمونا من عند خبرة شوي كذي، المهم أنها يعني مجمع شعرها، هل يلزمها تفل الشعر أو لا يلزمها؟ الصحيح لا يلزمها، الصحيح أنها لا يلزمها أن تفل شعرها للاغتسال، تغسله ولو كان مربوطا لو كان مكموما بعضه إلى بعض. ما في شيء اسمه نويت أن أصوم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات ولا مرة قال نويت أن أصوم، ولا نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم ولا نقل عن أحد من الصحابة أو من التابعين أو أتباع التابعين أنه قال نويت أن أصوم، ولا نقل عن أحد من أهل العلم السابقين الأئمة الأربعة وغيرهم أنه قال من أراد أن يصوم فعليه أن يقول نويت أن أصوم أبدا، وإنما النية محلها القلب. أنتم الآن لو باشر رمضان بتصومون بس هذه النية خلاص يكفي، النية محلها القلب، يعني الإنسان يدري أن غدا في رمضان وهو سيصوم، هذه النية بدون تكلف. يقول كثير من الشباب يجلسون دقائق كثيرة داخل الحمام يتصفحون مواقع الواتساب وغيره، فهل هذا جائز؟ يعني هذه الحمامات يعني أماكن الخلاء، هذه أماكن الشياطين، أماكن الشياطين يعني يطالع الواتساب وغير ذلك، هذا خطأ. خاصة بعض الواتساب يكون فيها آيات يكون فيها ذكر اسم الله تبارك وتعالى واسم النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأمور، أو أسماء عبد العزيز وعبد الله وغير ذلك، فلا يصلح هذا أبدا. وإنسان لا يقضي وقته في الحمام، خلص الحمام مكان قضاء حاجة، يقضي حاجته يخرج بس، ما في حاجة أن نقعد كل هذه المدة في الحمام، هذا لا يصلح أبدا، هذا يعني خطأ يقع فيه شباب الله المستعان. الحين الشباب قبل طايرين الحين يتمنون شعر تصير حمرة عشان يشغل واتساب وكذا، لا أنا أتصور هذا الواتساب الله المستعان. ورد حديث هو ضعيف السند لكن يقول البعض أن معناه صحيح يعني واقعي، يقول يأتي على الناس زمان من لا يأكل الربا يصيبه غباره، نكاد نقول هذا واقع الآن، ان اللي مو يعني فعل معاملات الحين المرابحه يسمونها بعد والتورق والسوالف هذه كلها في احيانا تحس ان فيها بعضهم يشكك في صحتها وبعضهم يقول فيها جانب ربوي وكذا، هذا غير الربا الصريح. لذلك يجب على المسلم حقيقه ان يتقي الله تبارك وتعالى في معاملاته فيما يطعم اهله، الله تبارك وتعالى يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر شعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب له، فلا شك هذا الأمر جزاك الله خير يعني ينبغي بل يجب أن نهتم به. ثم هناك الحركة المحرمة وهي الحركة التي تكون بدون سبب وتكثر، يعني المكروهة إذا كثرت، المكروهة إذا كثرت هذه تصير حركة محرمة وقد تبطل الصلاة، هذه الحركة المكروهة إذا كثرت قد تبطل الصلاة، وبعض أهل حدها بثلاث حركات وبعضهم قال لا، وإن بحيث الذي يراه لا يدري هل هو في صلاة أو لا، من كثرة انشغاله وحركته لا يدري هل هو يصلي أو لا يصلي. أنا أذكر مرة خلصنا من الصلاة وكان الناس يقضون الصلاة فأنا كنت في الصف الأول فأريد أن أخرج، فواحد من الشباب عارفه فرجع يطقطق أصابع يطالع عندي، فجيت سلمت عليه. يوم وصلت لسويتي في التحيات أنا ما أدري أنه في صلاة، صور قاعد يجعل صاوي طالع كذي وأنا أفكر أنه في صلاة هذا. فيجوز الدعاء للكافر بالهداية، اللهم اهده، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، ما في بأس. طيب هذا الدعاء له بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة فهذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكافرين ابتداء في الدعاء. أن الإنسان يدعو الله مثلا أن يدخل الكفار الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الله تبارك وتعالى يقول. فكيف نحن نأتي وندعو للكافر أنه يدخل الجنة؟ هذا لا يجوز. أما الدعاء له بالشفاء مثلا من مرضه أو الدعاء له بالهداية فهذا أمر مطلوب ما في بأس. أما الإحسان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، لكن لا يحسن إليه من باب الزكاة، الزكاة لا تعطى إلا للمسلم على خلاف المؤلفة قلوبهم. عند الحنابلة يعطون من الزكاة المؤلفة قلوبهم، وعند الجمهور لا يعطون، يرون أن الزكاة لا تعطى إلا للمسلم فقط. الشاهد على القبر الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز كتابة الاسم وتاريخ الوفاة فقط، قبر من فلان بن فلان بن فلان توفي بتاريخ كذا فقط. أما كتابة الآيات والنعي وأعماله الجليلة 1 2 3 4 هذا كله من النعي، ولا يجوز كتابة الآيات لأنها تمتهن، هذه أماكن في البر تمتهن الآيات، وإنما يكتب اسمه وتاريخ وفاته فقط أو ما يحتاج إليه. وبعض العلم حتى يمنع من الكتابة، والصحيح أنه لا بأس بالكتابة، كتابة الاسم وكتابة التاريخ أو ما يحتاج إليه يعني لتعريف بالقبر فقط. ما يضر ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي عام للرجال والنساء، كنت قد نهيتكم رجالا ونساء ألا فزوروها، الأصل أيضا أن يبقى رجالا ونساء. ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند قبر ولدها فجاءها وقال لها اصبري أمة الله، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فالنبي نهاها عن الجزع ولم ينهها عن زيارة القبر، وإنما أمرها بالصبر صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لها لا يجوز لك أن تزور القبر. الأمر الثالث أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي التي روت حديث زيارة المقابر، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا زرنا المقابر ماذا نقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وأنتم السارون أهل اللاحقين، صلى الله لنا ولكم العافية. هذا حديث عائشة، فالنبي يرشد عائشة كيف تقول إذا زارت القبور. هو الصور خاصة الرسومات محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ستارة عليها صور فأمر بنزعها، تقول عائشة رضي فجعلناها وسائد، فجعلناها وسائد، وسائد يعني يتكى عليها أو يداس عليها، فإذا كانت الصورة مهانة بحيث أنه يداس عليها أو يتكى عليها أذن بها أهل العلم، مثل السجاد مثلا تشوف صورة نمر ولا أسد ولا أوادم ولا كذا، المهم مهانة، إذا كانت الصورة مهانة لا بأس بذلك، وأيضا تركها أولى، تركها أولى. وإنما ينهى عن الصورة إذا كانت معظمة على الجدار أو على الطاولات أو ما شابه ذلك من الأمور معظمة، هنا الذي ينهى عنه يجوز، لكن الزكاة لا. الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، حتى البهائم فيها أجر، لكن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ليش أحد قالك الفردوس الأعلى بس حق العلماء؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى محلها القلب. فالإنسان أحيانا ترى يكون عالم لكن ما عنده ذيك التقوى لا تبارك وتعالى. مو قضية العلم ترى يا جماعة الخير، العلم صح مطلوب، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يأس الإنسان من رحمة الله. اسأل الله تبارك الفردوس، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال سألني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هذه، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود تبي ترافقني في الجنة. والرجل الآخر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما من كثرة الصيام ولا كثرة الصلاة، ولكن أسأل الله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قدمت؟ قال: إني أحبك في الله، أنا أحبك يا رسول. قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، سأل الله أن يرزقك الفردوس الأعلى ومن يسمع. هل يجوز ذبح الأضحية خارج الكويت؟ وإذا كان يجوز، متى نتحلل من الإحرام؟ أولا ليس بإحرام، إنما القصد أنه الإنسان لا يأخذ من ظفره وشعره فقط، ليس إحراما، لأن البعض يظنه إحرام فيمتنع عما يمتنع عليه أو منه المحر إحرام، وإنما لا يأخذ من شعره ومن ظفره، هذه السنة الإنسان يلتزم بها. فتجوز الأضحية داخل الكويت وخارج الكويت، ولكن الأفضل أن الأضحية تكون في بلدك، وأنك تشرف عليها، وأنك تمارس ذبحها بيدك، وأنك تقسمها، وأنك تعطي ثلثها للفقراء، وثلثها تهديه، وثلثها تبقيه لك، هذه السنة. لكن لو أن الإنسان قصر في هذه السنة، مثلا أكلها جميعا، أهداها جميعا، تصدق بها جميعا، لم يباشر ذبحها، كلف غيره أن يذبحها، ذبحها خارج البلد، في كل حال هي أضحية. القصد أن يغتسل الإنسان ليوم العيد ويلبس أجمل ثيابه، وعيد الأضحى الأصل أن تعجل الصلاة، وعيد الفطر الأصل أن تؤخر الصلاة. فإذا صلى الناس صلاة العيد طبعا يكبرون، إذا دخل العشر يكثر الناس من التكبير و يكبرونهم ذاهبون إلى الصلاة، ويستمر التكبير إلى ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد. وهذا التكبير بعضهم يقول مطلق ومقيد، المقيد أدبار الصلوات بعد كل صلاة يكبر الناس، والمطلق في كل وقت، وأنت في البيت وأنت في السيارة وأنت تمشي وأنت تركض وأنت جالس في بيتك وأنت نايم وأنت منسدح وأنت كذا في عملك تكبر على طول، تكبر يكثر الناس من التكبير، هذا يسمون التكبير المطلق. المقيد أدبار الصلوات، في أثناء خطبة الجمعة يخرج المصباح أو قال التلفون يلعب بالهاتف وكذا، هذا كله من اللغو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. حتى لو تعبث بالسجاد مثلا يلعب بالسجاد وكذا أو أي شيء يعبث به ليس له خطبة جمعة، ليس له أجر جمعة. فكذلك اللي معاه مصباح سواء يسبح أو يلعب فيه وكذا هذا ليس له جمعة، وكذلك الذي يلعب بالهاتف ليس له جمعة، لا يجوز، لا يجوز يلعب بالهاتف ولا المصباح ولا شيء. كذلك لا يجوز الجلوس في خطبة الجمعة، واحد جالس على كرسي حط رجل على رجل أثناء خطبة الجمعة، لا يجوز، لا يجوز هذا الجلوس، لا يجرؤ أن يجلس هكذا أمام أمير أو كذا أو هذا، ما يجلس هكذا. فكذلك لو التأدب يكفي، قاعد على كرسي آمنا بالله بس قاعد عدل. أو يكون القدر قدرين، القدر الأول وهو الذي كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا لا يتغير، الله وحده الذي يعلم الغيب. قالوا: فالذي كتبته الملائكة هو الذي يقبل المحو والإثبات، والذي كتب عند الله لا يقبل المحو ولا الإثبات. فالذي الدعاء الذي يرد القضاء هو الذي عند الله تبارك وتعالى، هذا الدعاء مكتوب عند الله أن هذا سيدعو وأن القضاء سيزول الذي كتبته الملائكة. فهذا الذي يظهر العلم عند الله تبارك أن قضاء الله الذي كتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة هذا لا يتغير، وإنما الذي كتبته الملائكة وأنت في بطن أمك هذا هو الذي قابل، هذا الذي الدعاء يرد القضاء، هذا الذي ينسأ لك في أثرك، هذا الذي يبسط لك في رزقك، هذا الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولكن عنده أم الكتاب هذا الذي لا يتغير، هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. بالنسبة للسنن تنقسم إلى قسمين: سنن راتبة وسنن غير راتبة. السنن لما يقال سنن راتبة، راتبة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها يلتزمها، ومنها 12 ركعة كان أو 10 على خلاف بين أهل العلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمها، يعني يحرص كل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين قبل الفجر، وكل يوم يحرص على ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، يحرص كل يوم ركعتين بعد المغرب، يحرص على كل يوم ركعتين بعد العشاء أو 4 قبل الظهر على خلاف في المسألة. فالمهم هذا يسمونها سنن راتبة، يعني داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم سنن راتبة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقيرا طوال حياته، وإنما أغناه الله عن سؤال الناس، أغناه الله عن الناس. الغنى، خلونا نفرق بين الغني وبين الموسر. الموسر اللي عنده فائض، الغني تطلق أحيانا على الموسر اللي عنده فائض، وتطلق أحيانا وهو الغالب على الذي لا يحتاج، الذي لا يحتاج. كما قال الإمام الشافعي: غني بلا مال، غني بلا مال، عن الناس كلهم. إن الغنى عن الشيء لا به، إن الغنى عن الشيء لا به. فالغني هو المستغني الذي لا يطلب من أحد شيئا. أما الموسر فهو الذي عنده فائض، وقد يطلق على الموسر اسم غني. لكن على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان فقيرا صلوات ربي وسلامه عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال صلى الله عليه وسلم وافق القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما. أن تقول صلى الله عليه وسلم هذه موافقة تماما لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذه هي الأشهر، هذه هي الأشهر، وهذه التي يعني يلتزمها أهل العلم ويلتزمها الصحابة رضي الله ويلتزمها التابعون، وموجودة في الكتب اللي هي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشهر. بعدها التي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. القصد أن هذا كله لا يجوز ولا يصح مثل هذه الاحتفالات. لا يعرف متى ولد عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي نقل صحيح في هذا في تحديد مولده. ثم كذلك في الغالب أنه خلاف ما هو مشهور، لأن في الآية قال الله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ونادر أن ينزل الرطب في مثل هذا الوقت، يعني في ديسمبر. معروف أن الرطب ينزل في شهر 7 يعني، أو في الكثير كثير كثير شهر 10. بعض النخيل تتأخر إلى شهر 11، لكن في آخر شهر 12 نادر جدا في نخيل تخرج في هذا الوقت. فلا نوافقهم أصلا في تحديد موعد مولده صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ليس في مولده مزية كما في مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه، كما هو الحال في نسبة نبينا محمد. ما معنى من مس الحصى فقد لغى؟ يعني من عبثه، مقصود العبث، العبث أثناء خطبة الجمعة، هذا لغو. سواء مس قبل حصى، لأن المساجد يعني مفروشة بالحصى، لكن الآن ممكن الإنسان يلعب بالهدب اللي في الزل السجاد، الهدب هذا لغو. واحد يلعب بالمسباح لغو، واحد يلعب بالساعة لغو، واحد يعد فلوسه خطبة الجمعة لغو. فالمقصود هو الانشغال عن الخطبة، الانشغال عن الخطبة بأي شيء شغله، هذا معنى لغة. ومعنى لغة أنه لا جمعة له، يعني ليس له أجر، ليس له أجر والعياذ بالله. النذر المباح لا يلزم الإنسان أن يفعله. نذرت أن ألبس هذه الغترة، بعدين قال لي واحد: لا مو حلو عليك، لا تلبسها. فهنا لا يلزمك أن توفي بالنذر، لكن تكفر عنه إطعام، يعني كفارة اليمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يكفر عن العوض والنذر، المجازات يسمونه. هذا هو الذي بعض أهل العلم حرمه، وهو أنه إنسان يقول: إن شفي مريضي لأصومن، إن نجحت لأفعلن، اللي هو المجازات شيء بشيء. هذا الذي حرمه أهل العلم، ويجب على الإنسان يوفي به. طريقته خطأ، أنه يتعامل مع الله معاملة الند للند، عطني أعطيك، أصوم ما أصوم لك لما تشافي مريضي. نذر المحرم لا يجوز الوفاء به. واحد نذر أن يعصي الله، لا يجوز أن يوفي بنذره ويكفر عنه كفارة يمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. امرأة تريد الحج ولا تجد محرما، ماذا تفعل؟ أنا أعيد السؤال بسؤال. رجل يريد أن يزكي وما عنده فلوس، فقير ويبي يزكي، ما رأيكم شو يسوي؟ وده يزكي بس فقير، ها ودي يزكي الركن الثاني من اركان الاسلام شلون؟ مو قل 2000 3000 على الاقل عشان يطلع الزكاه يتسلف يتسلف عشان يزكي ما يجب عليه يعني ما تجب عليه الزكاه وهي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاه فكذلك المراه التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج ليش تبي تتكلف يعني الله سبحانه اسقط عنك الحج ليش اللي بتروحين اسقط عنك الحج لك اجر النيه كما ان الفقير له اجر النيه انه اذا اتاه المال سيزكي ويخذ زكاه ماله كذلك انت اذا وجدت المحرم تريدين الحج فان لم تجدي محرما فما في داعي للحج الحمد لله ولك الاجر او البعض ياتي متاخرا ويجي يوقف وراء الصف الاول والناس قاعده في الصف الثالث تنتظر حتى يتقدموا للصف الاول وهذا حضرته جاي اخر شيء ويزاحم الناس على الصف الاول اللي يبي الصف الاول ياتي مبكرا لا يعني يزاحم الناس الصف الاول هو جاي متاخر ويركضوا على قولتهم بتوينات حتى يصل الى الصف الاول ويحصل المكان قبل غيره او البعض ياتي في المكان الذي لا يصلي الناس فيه احيانا مكان لا يصلي الناس بين الصف الاول والثاني فياتي يجلس في هذا المخصص في صلاه الجمعه يجلس وهو يدري انه لن يصلي هنا على اساس ياخذ الصف الاول كل هذا لا يجوز هذا من باب اخذ حق الاخرين والتعدي على الاخرين الذين صلوا بالصف الثاني وجاءوا مبكرين ينتظرون الاقامه ليحصلوا مكان في الصف الاول فهذا ياتي متاخرا ويتقدم وياخذ مكان غيره الصف الاول مطلوب لكن التبكير ايضا مطلوب لمن اراد الصف الاول الحركه الواجبه في الصلاة وهو إن الإنسان إذا كان يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه وقد وضع السترة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه هذه حركة واجبة هناك حركة مستحبة في الصلاة وهو الإنسان إذا كان يصلي ووجد فرجة في الصف الذي أمامه أو وجد فرجة عن يمينه أو عن يساره فيستحب له أن يتحرك ليسد هذه الفرجة فهذه حركة مستحبة لأنها في مصلحة الصلاة هناك حركة مباحة وهي لتكون لحاجة والنبي كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي أحيانا كان يصلي ويحمل بنت ابنته كان يحملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يركع ركع وضعها ثم ركع وسجد ورفع ثم سجد فإذا قام الركعة الثانية حملها مرة ثانية فهذه حركة مباحة وهي تسمى حركة